يخفى طرف الدماء خلاص. ليقطع طرفا. ليقطع من الشيطان الرجيم. ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فإنهم انقلبوا خائبين. ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين. ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد تقدم في تفسير الآية ثم قال تعالى عن الحكمة من البشارة وإخبار المؤمنين بها: وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به. وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. وما جعله الله أي الإمداد بالملائكة والوعد بذلك والإخبار من نبيه عليه الصلاة والسلام إلا بشرى لكم وتطيبا لقلوبكم وتطمينا ولتكونوا أنشط وأقوى في قتال العدو. والبشرى هي الخبر بما يسر. ولتطمئن قلوبكم به تثبت وتسكن ويزول عنها الخوف. وما النصر على الأعداء إلا من عند الله سبحانه لا من عند غيره، العزيز القوي الذي لا يغالب، الحكيم ذو الحكمة والإحكام في قدره وشرعه. فوائد الآية: وفي الآية في إدخال السرور على قلوب المؤمنين ولطف الله بأوليائه في تثبيت قلوبهم، وفيها أن إمداد المؤمن بما يعينه من أسباب طمأنينته وسروره، وفيها بما يعينه على الطاعة إمداد المؤمن، لأن هذا هو الفرق. يعني لو يعني كانت المسألة بما يعينه عموما حتى الكافر يفرح إذا أتي بما يعينه، وفيها أن إمداد المؤمن بما يعينه على الطاعة وتحقيق مراد الله هو من أسباب طمأنينته وسروره. وفيها أن إمداد المؤمن بما يعينه على الطاعة وتحقيق مراد الله هو من أسباب طمأنينته وسروره. وفيها أن الأسباب مهما عظمت فإنها لا تأتي بالنصر، وفيها أن رجاء النصر من الله لا من غيره، وفيها نقل الأخبار السارة إلى المقاتلين في سبيل الله وعدم التشويش عليهم وتكدير خواطرهم بالأخبار المحزنة، وهذا من التعبئة النفسية في الجهاد في سبيل الله. وفيها أن الله لا ينصر إلا من اقتضت الحكمة والنصره. وفيها أن القوة بلا حكمة قد تكون طيشا وسفهان، والحكمة بلا قوة ضعف ونقص، والسفيه الضعيف أسوأ المراتب. وأما أفعال الله تعالى فهي مبنية على حكمته وقوته. وفيها أن اقتصار البشارة على الإمداد فهي لا تصير. واقتصار البشارة على الإمداد إشارة لعدم قتالهم يومئذ أي في أحد، لكن هذه تحتاج إلى ربط. واقتصار البشارة على الإمداد، واقتصار البشارة على الإمداد. إشارة لعدم قتالهم يومئذ أي في أحد. ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم؟ اقتصار البشارة على الإمداد، هذه ممكن يعني ممكن تنقل إلى آيات سابقة. إذ تقول مني ألا يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف، بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمدكم ربكم بخمسة آلاف. وما جعله الله إلا بشرى. احنا قلنا ايش؟ رحمك الله، قلنا اقتصار البشارة على الامداد، اقتصار البشارة على الامداد اشارة لعدم قتاله. وفي اقتصار البشارة على الامداد اذ تقول مني ان يكفيكم ان يمدكم، يمددكم ربكم بخمسة آلاف، وما جعله الله إلا بشرى. وفيها أن إمداد المؤمن لما يعينه على الطاعة وتحقيق مراد الله هو من أسباب طمأنينته وسروره. لا يعني هي تكون في فائدة فيها ذكر البشارة بس غير يعني فائدة فيها ذكر البشارة ثم تتبع باقتصار البشارة على الإمداد إشارة، اقتصار بشارع الإمداد إشارة لعدم قتالهم يومئذ أي في أحد. الآية السابقة ذكرت الإمداد، لكن هو نفس ذكر الإمداد هو بشارة. يعني ما في فصل. هو من يوم ما النبي عليه الصلاة والسلام لما قال لهم وهو خارج إلى أحد على قول طبعا أنها كانت في أحد، وهو خارج من يوم ما قال لهم ألي يكفيكم أن يمدكم ربكم، قوله هذا بشارة، مجرد ما قال لهم هذا يعتبر أنه بشره. وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به. طيب طيب نشوف ماذا يعني، ما لعله تأتي فكرة في هذه الفائدة. أفكرنا خطر هذا كده، توضع الفكرة مع التفسير. وين؟ يعني بعد ولتطمئن قلوبكم به تثبت وتسكن ويزول عنها الخوف، واقتصار البشارة على الإمداد إشارة، وفي اقتصار البشارة على الإمداد إشارة لعدم قتالهم يومئذ أي في أحد. يعني ايش البشارة؟ ممكن تقول مثلا انكم ستنتصرون، ولكن ما قال ستنتصرون، قال ألي يكفيكم اذا يعني وفيتم ان يمدكم ربكم بكذا وكذا. هذه بشارة طبعا ايش؟ مشروطة. بشارة مشروطة كما قلنا في الفرق بين هذه آيات وآيات غزوة بدر. اللي هي بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربه. ففي هذه بشارة مشروطة. يعني كأنه الآية اللي قبل هذه اللي فيها ذكر البشارة المشروطة يمكن يعني تكون مكانا لوضع هذه الفائدة. بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا، هذه بشارة مشروطة. ثم نقول واقتصار البشارة على الإمداد إشارة، أو في اقتصار البشارة على الإمداد إشارة لعدم القتال يومئذ أي في أحد. فارجعوا لنا إلى تفسير آية وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به. هذه الآية، هذه تحديدا هذه الآية فيها البشارة المشروطة. هل علقنا في الفوائد على ذكر البشارة المشروطة؟ فوائد الآية هذه، لأن ما نقول مثلا وهذه بشارة مشروطة كذا كذا، وبعدين نقول وفي اقتصار البشارة عن الإمداد إشارة لعدم القتال يومئذ أي في أحد، لأن هناك تكلمنا عن قضية أنه الملائكة قاتلت ولا ما قاتلت، واللي قالوا أنه ما قاتل ولا ملك ولا نزل ولا ملك. هنا ممكن يناسب الجي يقول إيش؟ وفي اقتصار البشارة على الإمداد إشارة لعدم قتالهم يومئذ. الآية اللي قبلها اللي هي بلى إن تصبروا وتتقوا، بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا. الآية الثانية حث النبي صلى الله عليه وسلم على تعزيز نفوس المؤمنين بنقل البشارة إليهم من الله، وفيها حث القائد على بعث الأمل والتفاؤل في نفوس المؤمنين. لما ما في فائدة فيها ذكر الشرط اللي في البشارة، إنه هذه بشارة مشروطة. طيب اكتبوا فيها فائدة، اكتبوا في الآية تلك فائدة، وفيها البشارة المشروطة وتعليق. المدد والنصر على شروط لا بد من تحقيقها. وفي اقتصار البشارة على الإمداد إشارة لعدم قتالهم يومئذ بين قوسين أي في أحد. الحين قلنا من فوائد الآية تلك وفيها البشارة المشروطة، البشارة المشروطة، إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورها يمددكم ربكم، هذه بشارة مشروطة. ما هي عامة مثل غزوة بدر، من سورة اللي في سورة الأنفال ذكر بشارة غير مشروطة. إذ يوحي ربك إلى إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. إيش قال بعدها؟ ما جعل الله إلا بشرى أي لتطمئن قلوبكم. شفت كيف؟ وما جعله الله إلا بشرى. أنا أقصد إنه لا شو الفرق بين الموضعين. في غزوة بدر في سورة الأنفال قال إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين، وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم. ففي بشارة ما هي مشروطة، ما قال إذا سويت نمدكم على طول. إذا تغيث ربكم استجاب لكم أني ممدكم بألف وما جعله الله إلا بشرى. فالبشارة ما هي مشروطة. طيب وخلص يعني ستحقق وتصير. هنا في هذه الآيات البشارة مشروطة، وفي اقتصار البشارة على الإمداد إشارة لعدم قتال يومئذ أي في أحد. طبعا هذا مما يعني اللي يبغى يرجح ان غزوة احد يعني ايضا سيقول كذا الفرق بين البشارتين، راح يقول بشارة في سورة الانفال بشارة مطلقة ووعد قاطع وصار، والبشارة التي في آل عمران بشارة مشروطة، وفي اقتصار البشارة على الامداد إشارة لعدم قتال يومئذ. طيب خلاص يعني إذا وضعنا فائدة هناك وربطناها وانتهينا وبالتالي نزيلها من هنا. طيب وفيها أن في تخلف النصر عن المسلمين أحيانا حكمة بالغة، وفيها أن تخلف النصر عن المسلمين أحيانا فيه حكمة بالغة. طيب يعني بدل وفيها أن في يصير في وراء بعض، وفيها أن تخلف النصر عن المسلمين أحيانا فيه حكمة بالغة كالتمحيص والابتلاء واتخاذ الشهداء، وفيها عدم الاعتماد على الأسباب مع اتخاذها وجعل التوكل والتفويض الكلي والاعتماد التام على الله عز وجل، وفيها عدم اليأس من النصر ولو فقدت أسبابه الدنيوية. طبعا هذه قضية أن الواحد يتخذ ما أمكن من الأسباب وما يعتمد عليها، ما هو أي واحد يستطيع يسويها. أكثر الناس إذا اتخذوا أسباب وأحكموا الخطة وهيئوا الأمر وأعدوا العدة، إلا ما كل ما تعاظمت أسبابهم وعدتهم وخطتهم يزداد تعلق قلوبهم بهذه الأشياء. أما أن واحد يصل لدرجة من الإيمان أن يعد العدة ويخطط ويحكم ويسوي ويهيئ الأسباب ما يترك ثغرة، ثم ما يعتمد على هذا كله، يعني يتخذه ويحسنه ويحكمه ولا يعتمد عليه، لا يعتمد على الله فقط، هذا ما هو أي واحد يسوي. لأن الناس كل ما ازدادوا تخطيطا وازدادوا احكاما وازدادوا اعدادا ازدادوا اعتمادا، يعني اصلا من هذه من الاشياء اللي فيها نوع من يعني فيها صعوبه، ما هي سهله التحقيق، ما هي سهله التحقيق. يعني مثلا طالب جاء الامتحان ومثلا وذاكر وقال حل الواجبات وكل أسئلة الامتحانات السابقة وجاب مدرس خصوصي سوى خلاص، يعني ما هذا في الغالب لما هو رايح الاختبار يعني رايح كذا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون، يعني كذا يعني خلاص، فممكن طبعا يفاجأ مفاجآت ما هي على البال ولا على الخاطر، لكن المقصود إنه يعني تجريد التوحيد وعدم التعلق بالأشياء مو مع إهمالها، لأن يعني بعضهم متى يكون قلبه مفرغ قلبه لأنهم ما هم سوي شيء، فيروح يقول الحين أنا معتمد على الله 100% لأنه ما هو متخذ ولا سبب. أما أنه يتخذ كل الأسباب ويعتمد تماما كل شيء على الله، هذا يعني أين هو وينه؟ هذا في إشارة هنا عدم الاعتماد على الأسباب مع اتخاذها وجعل التوكل والتفويض الكلي والاعتماد التام على الله عز وجل. وفي عدم اليأس من النصر ولو فقدت أسبابه الدنيوية. هذه ذكرناها في الدرس ها؟ ما ذكرناها في الدرس؟ أن الأسباب مهما عظمت فإنها لا تأتي بالنصر، لا في الفوائد كتبناها قبل قليل قرأناها الثالثة، كتبتها قبل الأخير اي فقرأناها قبل قليل، ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله. في كان واحد المفسرين أشار إلى أنه يعني حتى مع المدد بالملائكة لازم يكون التوكل على الله. ها؟ إيش الفائدة هذه أو الكلام هذا؟ إنه حتى لو يعني مثلا هم الآن رايحين معهم بشارة الملائكة فكذا كذا، هل هم الآن معتمدين على الملائكة؟ يعني أيضا فيها يعني معتمدين على الملائكة. طبعا قلنا الأسباب لا تعتمدوا على الأسباب. طيب قيل لهم في ملائكة ستقاتل معكم، ونقول ولا تعتمدوا على الملائكة اللي جاء ذكرهم في البشارة، لازم تعتمدوا وما النصر إلا من عند الله. أيوة. قال وفي هذا أن الأسباب لا يعتمد عليه العبد بل يعتمد على الله، وإنما الأسباب وتوفرها فيها طمأنينة للقلوب وثبات مع الصبر. طيب. قال هنا نزول الملائكة سبب من أسباب النصر لا يحتاج إليه الرب تعالى، وإنما يحتاج إليه المخلوق ليعلق القلب بالله وليثق به، فهو الناصر بسبب وبغير سبب، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، لكن أخبر بذلك لينتقل الخلق ما أمرهم به من الأسباب التي قد خلت من قبل، ولم تجد لسنة الله تبديلا. طيب. هنا نضيف في الفوائد، وفيها أن المؤمنين لا يعتمدون حتى على نزول الملائكة، وإنما يعتمدون على الله عز وجل القادر أن ينصرهم بكلمة كن، قادر أن ينصرهم بأمره القادر أن ينصرهم بأمره فإذا قال لشيء كن فإنما هو يكون. الآية إيش؟ إنما أمرنا لشيء إذا أردناه، أنا هذا قصت على هذا، إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. القادر على أن ينصرهم، القادر على أن ينصرهم بأمره فإذا قال لشيء فإذا أردنا إيش؟ إنما أمرنا لشيء إذا أردناه. وقد قال إنما أمرنا لشيء إذا أردناه. إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. سبحان الله. إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، يعني ما في حتى ما يحتاج ملائكة، ما هو لازم. هذا في الفوائد الآية هذه. ها وين ما ذكر، هل ذكرنا مثلا صعوبة تجريد التوحيد وأنه كلما كثر إعداد الأسباب كثر الاعتماد عليها، أن عند عامة الناس يعني أنه كل فيها صعوب، يعني أنه تجريد التوحيد أمر ما هو سهل، يعني مو أي واحد يسوي، يعني مو أي واحد يعمله، لا هذول المؤمنين خلص، وأن عامة الناس كذا يعني، وأن عامة الناس كلما زاد كلما كثر اتخاذهم للأسباب زاد اعتمادهم عليها. يعني فائدة تبين علاقة بين تجريد التوحيد، إن تجريد التوحيد قضية يعني يحتاج لها مجاهدة. طيب وفيها نكمل ماشي، وفيها مجاهدة النفوس لتجريد التوحيد، فإن أكثر الناس كلما اشتد اتخاذهم للأسباب وإعدادهم وإحكامهم لها ازدادوا اعتمادا عليها، ازدادوا اعتمادا عليها. طبعا لذلك تجد مثل الكفار الآن عندهم اتخاذ الأسباب هذا هو كل شيء، يعني مثلا تجد مراكز أبحاث وبعدين تجي، يعني لو تعد الخطوات اللي يسويها في اتخاذ القرار يمكن مئات الخطوات، يعني مراكز أبحاث والنتائج وأخذ النتائج ونخل النتائج واستخلاص أهم ونتيجة ثم بناء الخطة عليها والخطة ووضع الهدف ووضع المدري الاستراتيجيات ثم الإعداد والتمكين يعني لو إذا أراد يعني هم في تخطيطهم حاسبين كل شيء، هذا يتميزون به في الحقيقة، تميزون به. فما عندهم مثلا والله مثلا رايحين معركة يقول والطعام يقول نصيده في البحر من ناقلات الطائرات، من حاملات الطائرات نصيد سمك، والماء ممكن نحفر من هناك نحفر ونطلع بير ونطلع، يعني ما فيه هو كل شيء مأخوذ حسابه من يعني حتى الإبرة والخيط يحطوها في بدلة العسكرية إذا انقطع زر خيط كل شيء يعني بدقة. فهؤلاء إذا صار مفاجأة انهارت خلاص، لأنه ما في أي يعني ما في بعد خلاص يعني وسوى كل حاجة فما في عنده بعد كذا يعني إيش يعني ما في خطوة بعده، أو إنه والله تعالي نلجأ الله بالدعاء إذا تورطنا أو نلجأ ما يعني خلاص. فإذا صار انكسرت الخطة فشلت خلاص انهار كل شيء. الحين المؤمن هو أصلا ما هو معتمد ومسوي الأسباب ما هو معتمد عليها، فإذا انهارت الأسباب يعني اللجوء إلى الله واضطرار تضرعوا يعني في حل، كفار ما عندهم حل إذا انهارت الأسباب خلاص. طيب الآن إلى قوله تعالى ليقطع طرفا من الذين كفروا، في هنا بعض التعليقات على الأحاديث السابقة. مسومين، طيب قال ابن أبي حاتم حدثنا أبو زرع حدثنا هدبة بن خالد حدثنا حماد بن سلمة عن محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة عن أبي هريرة في هذه الآية مسومين قال بالعهن الأحمر، الصوف المصبوغ ألوانا. إيش كتبنا يعني في شرح في تصحيح الحديث أو في السند إيش كتبنا؟ لا، السؤال هو إسناد أبي حاتم اللي فيه حدثنا أبو زرعة حدثنا هدبة بن خالد حدثنا حماد بن سلمة عن محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة عن أبي هريرة. هذا السند إيش كتبنا جنبه؟ إيه وإيش كتبنا عليه تعليق؟ هي أنا قفت على هذا السند. وش ده مو جبت الأحمسي؟ الحين كم شو؟ أنا أقول هذا السند إيش كتبنا عنده؟ لا إله إلا الله. الحين يقول هالسند، واحد يقول أحمسي واحد يقول عبد القدوس. السند حدثنا أبو زرعة حدثنا هدى بن خالد حدثنا حماد بن سلمة عن محمد بن عمرو العلقمة عن أبي سلمة عن أبي هريرة في هذه الآية مسومين قال بالعين الأحمر. وين الأحمسي يا عبد القدوس؟ وين اللي تحدثنا عنه شيخ الأحمسي وقلنا أنه متروك؟ نحن نبغى هذا السند. وقلت ماذا كتبنا عنده؟ قولوا ما كتبنا شيء. يعني ما انتخب من الحديث الأخير، بس الحديث الأخير حنا بالكلام كنا فيه الصحة، لكن نقول من هذا نبغى الجواب. ضعيف كتبنا ضعيف بس. طيب من وين جبناها؟ بدون تفسيرها. طيب يمكن جاءت بأخينا بها من 311 إسناده ضعيف بدون ما نذكر تفصيلا، بس عشان نذكر التفصيل. قال يحيى بن معين عن محمد بن عمرو بن علقمة كان يحدث مرة عن أبي سلمة بالشيء من رأيه ثم يرويه مرة أخرى عن أبي سلمة عن أبي هريرة. هذه عبارة، شوف النقاء هو البحث عن كلام أئمة الجرح والتعديل في الرواة، أحيانا يجيب لك علة السند يعني مباشرة تعرف. الحين هذا رجل، طيب محمد بن عمرو بن علقمة، محمد بن عمرو بن علقمة اللي في السند هذا، لما نراجع تفصيل ما كتبه أئمة الجرح والتعديل عنه، يعني مثلا في تهذيب الكمال للمزي، في تهذيب التهذيب لابن حجر، طيب لما نراجع تفصيل كلام الأئمة عن هذا الراوي، في عبارة ليحيى بن معين يقول فيها أن محمد بن عمرو بن علقمة اللي هو المذكور في هذا السند كان يحدث مرة عن أبي سلمة بالشيء من رأيه، يعني من رأي من؟ أبي سلمة. إيه؟ أبو سلمة قال شيء، محمد بن عمرو علقمة يقول يعلق على محمد بن عمرو بن علقمة يقول إيش عن أبي سلمة؟ هذا رأي لأبي سلمة، فمن أوهامه لمحمد بن عمرو بن علقمة أنه لما يحدث مرة عن أبي سلمة من رأيه يقوم يحدث مرة أخرى، يقول ثم يرويه مرة أخرى عن أبي سلمة عن أبي هريرة، من أوهامه يروح يضيف رأي أبي سلمة إلى أبي هريرة، يقول عن أبي سلمة عن أبي هريرة. فإذا بس المقصود الآن، طيب وفي روايته عن أبي سلمة مقال فلا يحتج به إلا إذا وافق الثقات، فهو إذا كان، طيب محمد بن عمرو بن علقمة هل هو من رجال البخاري؟ حتى نكمل الكلام فيها، أصبر شوي. محمد بن عمرو بن علقمة هل هو من رجال البخاري؟ محمد ابن عمرو ابن علقمة ابن وقاص الليثي المدني صدوق له أوهام من السادسة عين. إيش يعني عين في تخريب التهذيب؟ لما يكتب جنب راوي عين إيش يعني؟ مرة قرأنا طبعا يمكن هذه مرة كانت قديمة قرأنا كلام يعني ابن حجر في المقدمة إن اصطلاحات ابن حجر في التخريب. فلما يكون الرجل من رجال الستة لما يكون الشخص من رجال الستة هو ذكر رحمه الله وقد اكتفيت بالرقم أي الرمز بالرقم على أول اسم كل راو إشارة إلى من أخرج حديثه من الأئمة فالبخاري في صحيحه خاء فإن كان حديثه عنده معلقا خاتا وللبخاري في الأدب المفرد باء خاء وفي خلق أفعال العباد عين خاء وفي جزء القراءة خلف الإمام راء وفي رفع اليدين ياء ولمسلم ميم ولأبي داود دال وفي المراسيل يعني أبو داود في المراسيل ميم دال وفي فضائل السور صاد دال وفي الناسخ خاء دال وفي القدر قاف دال وفي التفرد فاء وفي المسائل لام. طيب هذا وفي مسند مالك كاف دال وللترمذي تاء وفي الشمائل له يعني من للترمذي تاء ميم وللنسائي سين وفي مسند علي له عين سين وفي مسند مالك كاف نون ولابن ماجه قاف وفي التفسير له فاء قاف. فإن كان حديث الرجل في أحد الأصول الستة اكتفى أو اكتفي برقمه ولو أخرج له في غيرها أو قال اكتفي برقمه ولو أخرج له في غيرها إذا كان حديث رجل في أحد الأصول الستة. طيب وإذا اجتمعت إيش يعني اجتمعت رواية الرجل في الأصول الستة يعني كلهم رووا له فالرقم عين. طيب عين هذه عين يعني هذا من رجال الستة. وأما علامة أربعة فهي لهم سوى الشيخين ومن ليست له عندهم رواية المرقوم عليه تمييز يعني ماله ولا رواية في الكتب الستة إشارة إلى أنه ذكر ليتميز عن غيره. ومن ليست عليه علامة يعني خلاص ما في نبه عليه وترجم قبل أو بعد فهذه 21 كتابا وتزيد الرموز عليها 4 خاء تاء المعلقات 6 عين والنساء سنن 4 وتمييز لمن ليست له رواية كتب مذكورة. طيب الآن محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي المدني صدوق له أوهام من السادسة مات سنة 45 على الصحيح مكتوب عين إيش يعني من رجال الستة يعني من يعني البخاري روى له. فالآن كيف راوي عنده هذا الوهم ويروي له البخاري في المتابعة كويس يقول وفي روايته عن أبي سلمة مقال فلا يحتج به إلا إذا وافقت ثقات كما هو صنيع البخاري. يعني البخاري متى يروي لعمر بن علقمة بن متى يروي البخاري لمحمد بن عمر بن علقمة بن وقاص الليثي لما يوافق الثقات. فإذا ما وافق الثقات ما يصير على شرط البخاري بل روايته عن أبي سلمة إذا ما وافق الثقات هذه فيها مشكلة. فإنه كان يروي عن أبي سلمة رأيه مرة ثم يرويه عن أبي سلمة عن أبي هريرة مرة أخرى من كلام أبي هريرة ولذلك لما يقول مثلا صدوق له أوهام هنا يجي نقول إيوه ابن هذه من أوهامه. طيب هذا تعليق على السند اللي فيه إيش عن أبي سلمة عن أبي هريرة في هذه الآية مسومين قال بالعهن الأحمر. طيب رواية بالمردوية. طيب أنت تقول بس للفائدة كذا تقول يعني إنه الشيخ مقبل قال سنده حسن. يمكن الشيخ ما اطلع على كلام يحيى بن معين في هذا. طب هات هات عطل كلام الشيخ مقبل كاملا. اقرأ اقرأ اقرأ بس كذا ما في إلا كلمة. لا يكون في حديث آخر. يعني الوهم منك انت ابو يحيى لك اوهام. طيب انت لك انت لك اوهام. طيب طيب اذا اذا اذا غالبا الشيخ مقبل رحمه الله لما علق على الحديث في ابن كثير يمكن ما استحضر وهو يعلق كلام يحيى بن معين. يعني ممكن يكون مر عليه كلام يحيى بن معين وهذول يقول أهل العلم يعني مثل هذه الملاحظات تكون يعني مرت عليهم بس هو يمكن ما استحضر لما علق ما استحضر هذا التفصيل في هذا الرجل. طيب بالنسبة لي وروى بالمردوية من حديث عبد القدوس بن حبيب عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قول مسومين قال معلمين وكان سيم الملائكة يوم بدر عمائم سود ويوم حنين عمائم حمر. طيب في ملاحظة انه في طيب نحن نقلنا بس قلنا عبد القدوس كذا ها علقنا على عبد القدوس متروك. مين اللي قال وضع كذاب؟ من وين جبناه؟ قال كذاب. ايوه لا الألباني قال موضوع على حديث ها؟ نعم. على هذا تحديدا كذا السلسلة الضعيفة رقم 4-0-8-8 السلسلة الضعيفة 4-0-8-8 قال إيش في عندك نص كلام الألباني من وين مصدر مصدر اي كتاب ايه يعني تحقيق تحقيق ابي معاويه بن عبد الرحمن البيروتي. ايه اذا هذه طبعه اخرى لابن كثير تحقيق مازن البيروتي ها ابي معاويه مازن بن عبد الرحمن البيروتي لأن النسخ اللي جبناها من كثير ما هذه يمكن ما مرت يعني هذه جديدة. طيب لأن الأشياء اللي عندنا حق دار طيبة وتفسير القرآن العظيم لدار حديث الطاهرة فيها السيد محمد السيد مصطفى الحكيم وجيء إلى سيد صادق وعندنا الطبعة هذه القديمة هي طبعة دار الشعب اللي فيها المحققين الثلاثة عبد العزيز غنيم محمد أحمد عاشور محمد إبراهيم البنا وعندنا الطبعة اللي بعدها اللي فيها فقط البنا عبد إبراهيم البنا تعليقاته وفيها وفي طبعة أولاد مكتبة أولاد الشيخ ها هذه أيضا فيها تعليقات وفيها شو اسمه دار راية تحقيق من اللي حق الشيخ مقبل. طيب غير حق الشيخ مقبل هذه فهو هذا الطبع اللي عندك هذه نقل فيها كلام الألباني على حديث ابن كثير ها مع أشياء أخرى. طيب لا من فين جبنا أن كلمة عبد القدوس بن حبيب وضاع كذاب من وين من اللي قال كلمة وضاع كذاب عبد القدوس بن حبيب كذاب. كلمة كذاب جات يعني من تعليق الشيخ مقبل. نعم قال كذاب، ما قال وضاع. ايه خلاص وضاع كذاب خلاص قريبا من بعض مهما يعني. طيب الهيثمي له تعليق على الحديث بس لكتابته للفائدة ننقله للفائدة. يقول الهيثمي يقول الهيثمي وفي عبد القدوس بن حبيب وهو متروك المجمع 6/327. هذا من الصف ولا برا؟ طيب عبد القدوس بن حبيب وهو متروك 6/327. لكن الرواية اللي في مجمع الزوائد للهيثمي يقول وروى بالمردوية أو ذكر يعني ذكر رواية طبعا معناها أن الطبراني معاجب الطبراني الثلاثة والبزار وإيش مجمع الزوائد فيه زيادات معاجب الطبراني الثلاثة ومسند البزار وإيش على الكتب الستة وأحمد صح أحمد البزار ومثل الطبراني الثلاثة فهو في فالرواية التي ذكرها في مجمع الزوائد قال يعني فيها ويوم أحد بدل يوم حنين. أنتم ملاحظين هنا أنه رواية المردوية هنا هذه اللي أورد من كثير يقول في قوله عن طيب وروى ابن مردويه من حديث عبد القدوس بن حبيب عن عطاء بن ابي رباح عن ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله مسومين قال معلمين وكان سيم الملائكه يوم بدر عمائم سود ويوم حنين عمائم حمر صح كل طبعات من كثير عندكم فيها يوم حنين صح هنا في المجمع قال أورد الرواية فالرواية اللي أوردها الهيثمي معناها أنه يا في الطبراني يا في أحمد يا في البزار واحد منهم. طيب هذا هو نص كلام الهيثمي نص كلام الهيثمي شوف كلام الهيثمي يقول رواه الطبراني وفيه عبد القدوس بن حبيب وهو متروك فإذا يعني الحمد لله يعني عبد القدوس طبعا ما هو من الرجال الستة أبدا عبد القدوس بن حبيب ذا وليس له في التقريب التهذيب والحجر أي ترجمة طبعا هو خارج الرجال الستة أصلا وأحمد طبعا غالبا ما فيه لأن يعني رجل متروك أو كذاب يعني. لكن ممكن يوجد في الطبراني ممكن يوجد في الطبراني يوجد يعني راوي مثلا متروك أو كذاب ممكن الآن هو قارط الهيثمي رواه الطبراني وفيه عبد القدوس وبالمناسبة الطبراني في المعجم الكبير هذا عبد القدوس طبعا المعجم الكبير للطبراني ممكن يوجد فيه يعني في إسناده وضاع كذا طيب إذا هذا تعليق عشان نمشي على التعليقات نخلص التعليقات على اللي ما كتبناها سابقا قلنا في المجمع رواه الطبراني وفي عبد القدوس حبيب وهو متروك 6 على 327. طيب يقول وروى ابن كثير, يقول وروى يعني من هو؟ ابن مردوية أو مردوي, من حديث حصين بن مخارق عن سعيد عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس قال لم تقاس الملائكة إلا يوم بدر. علقنا عليه شيء؟ ما قلنا شيء. طيب هذا أخرجه الطبري أيضا في تفسيره من طريق الحكم بن عتيبة عن مقسم مولى عبد الله بن حارث عن عبد الله بن عباس به نحوه, وأخرجه الطبراني في معجم الكبير أيضا. طيب هنا عندنا في السند الحكم, الحكم الحكم عن مقسم, هذا الحكم اسمه الحكم بن عتيبة. طيب للفائدة, هذا الحكم بن عتيبة ثقة كان يدلس, هذا الرجل ثقة كان يدلس, لم يروي عن مقسم إلا 5 روايات. لم يروي في ترجمة الحكم, هذا حكم بن عتيبة لم يروي عن مقسم إلا 5 روايات وليس هذا منها. لاحظ لما الآن يجيك في راوي أنه كان يدلس, طيب كذا ثقة كان يدلس معلومة, ثم لم يروي عن مقسم إلا 5 روايات ليس هذا منها, فإذن إيش تستنتج؟ أن قوله هنا عن حكم عن مقسم فيها تدليس, فيها تدليس. عاد من وين جابوا؟ الله أعلم. يعني الحكم عن من عن مقسم؟ يعني ما روى عنه مباشرة. طيب قال هنا لم يروى عنه إلا 5 روايات ليس هذا منها, فإذن يعني قصدي هذا في البحث في ترجمة الحكم ما نقلناه هنا عن أحد ذكر شيء نفس الكلام. شيء قال الحكم هو ابن عتيبة لم يسعى بنفسه إلا أحاديث ليس هذا منه. طيب إذا نجيب أيضا نص الشيخ مقبل رحمه الله, وقال الشيخ مقبل أيوة الحكم هو ابن عتيبة لم يسمع بنفسه, لم يسمع الحكم هو ابن عتيبة لم يسمع من مقسم أيوة إلا أحاديث ليس هذا منها, إلا أحاديث ليس هذا منها. كويس موافق لما تم استخراجه من ترجمة الحكم. طيب وقال ابن إسحاق حدثني من لا أتهم عن مقسم عن ابن عباس. هنا عندنا إيش؟ جهالة. من لا أتهم منهم؟ طيب وهو إذا كان هو ما يتهمهم قد يتهمهم محدثون آخرون, فإذا هذا السند لا يمكن الاعتماد عليه. طيب ثم رواه عن الحسن بن عمارة عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس أيضا هذه لا يفرح بها لأن الحسن بن عمارة متروك. طيب آخر سند عندنا أو حديث في هذه الآية في ابن كثير, وقال ابن أبي حاتم حدثنا الأحمسي يقين الأحمسي ورد جاء طلع الأحمسي قال ابن أبي حاتم حدثنا الأحمسي حدثنا وكيع حدثنا هشام بن عروة عن يحيى بن عباد أن الزبير رضي الله عنه كان عليه يوم بدر عمامة صفراء معتجرا بها فنزلت الملائكة عليهم عمائم صفر. رواه ابن مردوي من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الزبير. هذه كويسة السند هذا, هشام بن عروة عن أبيه عروة عن عبد الله بن الزبير، يعني كانت تقول هشام عن أبيه عن جده. طيب، فإذا كنت الأولى هشام بن عروة عن يحيى بن عباد أن الزبير كان عليهم بدر. طيب، في تحقيق تفسير ابن أبي حاتم، التفسير المحقق أو الجزء المحقق من التفسير، قال المحقق عن هذا السند: رجال الإسناد ثقات، فالإسناد صحيح. ومقبل الشيخ قال يحيى بن عباد، وهو يحيى بن عباد بن عبد الله بن زبير تابعي في الحديث مرسل، يقول: والحديث رواه ابن جرير المجلد السابع صفحة 188 متصلا إلى عبد الله بن زبير، وفي سنده شريك بن عبد الله، شريك بن عبد الله النخعي، وقد ساء حفظه لما ولي القضاء، وقد خالفه معمر بن راشد فلم يجاوز به هشام بن عروة. وما قال إن هذا يصير حسن أو بخطر. طيب، يعني يحيى بن عباد تابعي في الحديث مرسل، هذا التعليق على هذا الإسناد مباشرة. طيب، ورواه ابن كثير متصلا في مكان آخر في تفسيره، ولكن فيه شريك في الإسناد. طيب، ورواه واحد ثاني غير شريك وما تعدى، وقد خالفه معمر بن راشد فلم يجاوز به هشام بن عروة. لم يجاوز به هشام بن عروة، وقف عند هشام بن عروة. طيب، بس يعني هم المعلق على تفسير أبي حاتم قال رجال إسناد ثقات أو الإسناد صحيح. طبعا ما يلزم أنه رجال إسناد ثقات يكون إسناد صحيح، يعني ممكن نجيب مرسل رجال إسناد ثقات بس الحديث ما هو صحيح مرسل. طيب، هذا بالنسبة لي الآيات أو بالنسبة لفوائد الآيات و والأحاديث التي مرت معنا في تفسيرها، تفسير تلك الآية. يعني احنا وصلنا إلى قول ليقطع طرفا من الذين كفروا، نعم ما دخلنا في تفسيرها، لكن لا يضر، ممكن ندخل في تفسيرها إن شاء الله في الدرس القادم. لا، هو لا، ما هو لازم يجمعوا كتاب واحد، لكن يكون موجودين في كتب. يعني لو جمعت كلام العلماء في كل الكتب يطلع عندك رواة هؤلاء، إلا إذا كان في حديث جرى وضعه حديثا. طيب، قال الترمذي رحمه الله: باب ما جاء في التسمية في الطعام. حدثنا محمد بن بشار، حدثنا علاء بن الفضل بن عبد الملك بن أبي سوية أبو الهذيل، هذا طبعا ضعيف، رجل ضعيف، العلاء بن الفضل بن عبد الملك بن أبي السوية أبو الهذيل، هذا ضعيف. طيب، حدثنا عبيد الله بن عكراش عن أبيه عكراش بن ذؤيب قال: بعثني بنو مرة ابن عبيد بصدقات أموالهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقدمت عليه المدينة. طيب، إذن الآن يعني هذه الرواية هذه ضعيفة، لكن سنكمل القصة. فوجدته جالسا بين المهاجرين والأنصار، قال: ثم أخذ بيدي فانطلق بي إلى بيت أم سلمة، فقال: هل من طعام؟ فأتينا بجفنة كثيرة الثريد والوزر. طبعا الجفنة بفتح الجيم، جفنة يعني قصعة. كثيرة السريد والوزر، سكون الذال، وزر بفتح الواو وسكون الذال. إيش يعني وزر؟ جمع وزرة، وهي قطع من اللحم لا عظم فيها. إذا قطع اللحم اللي لا عظم فيها وزرة، لأن العادة يحط اللحم مع العظم بعظمه. مثلا لما وضع الشاة ولا الكتف ولا يعني بالعظم، هذه العادة. لكن هنا الجفنة كثيرة السريد والوزر، يعني حط مع الثريد قطع لحم لا عظم فيها. ممكن تقول وزرة أو تقول وذرة، يعني تحرك. فأقبلنا نأكل منها، فخبطت بيدي من نواحيها، يعني ما يأكل من أمامي فقط، لا، يمين ويسار، شرق وغرب، شمال جنوب. فخبطت بيدي في من نواحيها، وأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين يديه، يعني أمامه فقط مما يليه. فقبض بيده اليسرى على يدي اليمنى، قال يد اليسرى ما فيها، يعني اليمين هي التي فيها الطعام، اليسرى ما فيها أثر طعام. فلذلك أمسك بيده اليسرى يد الآكل هذا اليمنى، ثم قال: يا عكراش، كل من موضع واحد فإنه طعام واحد. يعني ليش تروح النوع واحد، ليش تروح يمين ويسار؟ قال: ثم أتينا بطبق فيه ألوان الرطب، أو من ألوان الرطب، عبيد الله شك. قال: فجعلت أكل من بين يدي، وجالت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطبق، وقال: يا عكراش، كل من حيث شئت. لأن هنا إيش؟ مختلف الطعام، مختلف. إذن الأول طعام واحد، لا يحتاج إلى أن يذهب إلى جانب آخر، وأن يعني الأكل من جميع القصعة، من غير ما يلتزم بالأكل مما يليه، فيه شره وحرص وطمع زائد، وتطلع لما يلي الآخرين. لكن إذا كان الآن أتينا بطبق فيه ألوان الرطب، يعني في أحمر وأصفر وأشياء يعني مختلفة، وشينا مثلا مستوي، نص مستوي، ربع مستوي، كذا أحمر، يعني قال: فجعلت أكل من بين يدي التزاما بالأمر الأول، وجالت دارت في الطبق، يعني يد النبي صلى الله عليه وسلم، لبيان الجواز، وقال له: كل من حيث شئت. قال المباركوي رحمه الله فائدة هنا، قال: والظاهر استثناء الوسط، فإنه محل تنزل الرحمة. يعني هو يقول إنه لما جالت يده في الإناء ما راحت في الوسط، يعني جالت في الجوانب اللي، والظاهر استثناء الوسط، فإنه محل تنزل الرحمة والبركة. طيب، ويحتمل أن يكون مخصوصا بلون واحد أو بالمختلط أو المختلط حتى صار كأنه شيء واحد. فإنه، أي التمر الموجود في الطبق، قال: غير لون واحد، يعني ألوان. قال ابن طيب، قال الآن، قال بعض الشراح: فيه تنبيه على أن الفاكهة إذا كان لونها واحدا، يعني مثلا كله تفاح، كله برتقال، كله موز، ما إيه؟ لا يجوز أن يخبط بيده كالطعام، خلاص يأكل ما يليه. وعلى أن الطعام إذا كان ذا ألوان يجوز أن يخبط. يعني افرض الآن صحن فاكهة على اليمين عنب وعلى اليسار برتقال وأمامك موز وأمام غيرك كيوي ومن هناك مانجا ومن هنا خلاص. الآن لما صار الآن الصحن مختلط أو مختلط يعني كله يعني فيه عدة أشكال وألوان وأصناف وأنواع، يجوز أن تأخذ من هنا ومن هنا ومن هنا. طيب تكملة الرواية قال: ثم أتينا بماء فغسل رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ومسح ببلل كفيه وجهه وذراعيه ورأسه وقال: يا عكراش، هذا الوضوء مما غيرت النار، يعني مما مست النار. يعني كان هذا طبعا في الأول أن الواحد إذا أكل طعاما مطبوخا أو مسته النار عليه أن يتوضأ، فهذا نسخ صار منسوخا. طبعا الحديث لا يصح. وعبيد الله بن عكراش، نشوف السند كيف، العلاء بن الفضل بن عبد الملك بن أبي سوية اللي قلنا هذا ضعيف، يروي عن عبيد الله بن عكراش عن أبيه عكراش بن ذؤيب على أساس أن عكراش هو صحابي، لكن عبيد الله بن عكراش قال ابن حزم ضعيف جدا، وقال العقيلي قال البخاري في إسناده نظر الحديث هذا، وقال الحافظ في تهذيب التهذيب في ترجمة عبيد الله بن عكراش بعد نقل كلام الترمذي، إيش كلام الترمذي؟ يقول قال أبو عيسى: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث العلاء بن الفضل، وقد تفرد العلاء بهذا الحديث ولا نعرف لعكراش عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا هذا الحديث. قال الحافظ تهذيب التهذيب في ترجمة عبيد الله بن عكراش بعد نقل كلام الترمذي هذا، قال الساجد: وحدثني أبو زيد، سمعت العباس بن عبد العظيم يقول: وضع العلاء بن الفضل هذا الحديث حديث صدقات قومه الذي رواه عن عبيد الله. طبعا هذه مصيبة أن يصير هذا العلاء بن الفضل أن يطرع وضع الحديث، ما هو بس ضعيف أن يطلع وضع. إذا كان ثبت هذا الكلام، واحد يبغى يسوي لقومه فضل فراح سوى حديث، طبعا هذه كارثة مصيبة. طيب احنا الآن طبعا بالنسبة لما فيه من الآداب نعرفه من آداب الطعام من كلام العلماء، مثلا تأكل مما يليك جاء في حديث أخرى. طيب إذا كان الطعام ألوان أنك تأكل من في رخصة أنك تأكل من أماكن أخرى ماشي. قضية الوضوء مما مست النار منسوخ وفي حديث صحيح فيه. طيب فما نحتاج الحديث هذا إلا في قضية إذا كان الطعام ألوانا، طيب أن الرخصة في تتبع أشياء في القصعة في الصحفة في الجفنة في القصعة في الصحن إذا كان الطعام ألوانا. طيب طيب هذا الأخ من الإمارات الذي سأل بالأمس يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، سأل بالأمس عن الذي سأل بالأمس عن الشخص الذي أو المرأة التي تحولت إلى دين أهل الرفض وتركت أهل وتركت يعني تركت الحق واتبعت الباطل لأنها دخلت على غرف في البالتوك. علقنا أمس على القضية هذه، خطورة الدخول بدون زاد علمي وبدون حاجة وبدون فائدة، مجرد حب الاطلاع أحيانا يغوي الواحد ويجعله يعني ترسخ فيه شبهات ويتبع الباطل. طيب، فهو يقول السؤال الآن، أخ الآن يقول: هل هناك فعلا شجرة في مكة كانت لأبي لهب وهي موجودة حتى الآن ويطلق عليها اسمه، تنبت ثمرا أسود يابس لا فائدة منه، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا على هذه الشجرة؟ وعندما كنت في المدرسة الابتدائية كان لدى عمي ثمرة من تلك الثمرات، أعطاني إياها وقال لي إنها من مكة وأن قصتها كذا، فأخذت معي إلى المدرسة ورأها أحد الأساتذة وسألني عنها فأخبرته، ثم تعجب وقال لي إن أنه أخبر التلاميذ بقصتها، فأخبرت وقال لي أن أخبر التلاميذ بقصتها، فأخبرت جميع الفصل بذلك في تلك الحصة. فهل هذه الشجرة وثمارها حقيقة أم كذب؟ والله أنا أول مرة أسمع بهذا، ولا أعرف أبدا أنه في شجرة اسمها شجرة أبي لهب وأنها فيها ثمار ما لها فائدة، ثمارها سوداء يابسة، والمعروف أن مكة إيش بواد غير ذي زرع أصلا. فيعني هذا كلام غريب عجيب. ويلا الآن راح على أبو لهب 1400 وكم يعني الصحابة أرخوا التاريخ من وين؟ من الهجرة. ومتى مات أبو لهب؟ كان معادي للدعوة يعني إيش؟ يعني هو خذلت 1420 سنة. يلا من شجر يعني في شجرة من 1420 سنة اسمها شجرة أبي لهب مدعي عليه إنه الرسول دعا عليها، والآن طلعت في ثمرة مع أخينا هذا وصاحبنا في الإمارات. هذا كلام يعني هي يعني طبعا ما أسهل تلفيق الروايات فلذلك نحن المقصود يعني أنه بالنسبة للأخ السائل وغيره لا يعني ليس كل ما يقال صحيح. فيقول أنه كان في مدرسة ابتدائية وهو صغير وكان عمه عنده ثمرة من تلك الثمرات وعطاه إياه وقال هذا مكة وقصتها كذا، فهذه روايات يعني مثل الأشياء الشعبية والأساطير والأشياء التي يعني تتداول من غير لا دليل ولا حقيقة ولا شيء، وأحيانا أصلا تخالف العقل. يعني من وين تجيب لك شجرة صلى 1420 سنة والآن فيها ثمر أسود دعا عليه الرسول؟ يعني من وين في عندك يعني في أشجار معمرة، نسمع أشجار معمرة في بعض الغابات التي فيها يعني قد فيها حسب علماء النبات، لكن أصلا مكة بواد غير ذي زرع، وكيف تصمد لك شجرة في مكة من 1420 سنة الآن تجيب ثمر أسود يابس لا فائدة فيه؟ فهذا كلام كله مستبعد وساخر ما يعني لا يعتمد عليه أبدا. خرجنا والعائلة من بلاد الحرمين إلى بلاد الحرمين وتوجهنا إلى مكة، وفي مكوثنا ليلة واحدة في جدة إلى المدينة وبتنا فيها ليلتين، وبعد ذلك نوينا التوجه إلى مكة للعمرة. أنا أحرمت من الفندق، معناها الفندق اللي في المدينة، هذا ظاهر كلا السؤال، بينما أحرم أبي وإخواني من ميقات أهل المدينة. أنا لم أكن أعلم أن ما فعلته هو مخالف للسنة، لكن قيل لي إنه جائز، وذلك في درس التربية الإسلامية أيام المدرسة. فهل كان إحرامي صحيحا؟ الجواب نعم، ما قالوه لك في المدرسة صحيح، يعني إحرامك في المدينة قبل الميقات يصح لكن مخالف للسنة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما كان في المدينة متى أحرم؟ في ذي الحليفة، لا أحرم في بيته في المدينة، أحرم في ذي الحليفة، لكن الإحرام قبل الميقات يصح مع مخالفته للسنة يصح. طيب سؤال في التاريخ، هل كان أهل الأندلس يستطيعون الذهاب إلى مكة لأداء فريضة الحج دون حدوث أي مشاكل مع الدولة العباسية؟ طبعا كون ناس من أهل الأندلس حجوا بلا ريب، إنه في ناس من أهل الأندلس حجوا، من علماء الأندلس حجوا، وابن حزم رحمه الله ما حج، يعني ما تمكن مثلا من الحج، وعلقوا على قضية كلامه في السعي إنه يعتبر روحه ورجع شوف، يعني رايح صفا مروة مروة صفا، هذا واحد صفا مروة مروة صفا، اثنين يعني اللي عندنا 14 شوط هو عده رحمه الله 7، وقالوا عاد يرحم الله أبا محمد لو حج ما قال بهذا، شاف المشروع يعني، لكنه لم. ففي بعض أهل الأندلس ما حجوا، في بعضهم حجوا. طيب الأندلس يبغى له ركوب بحر حتى تصل إلى صحيح المضيق، يعني على قولة مضيق جبل طارق، المضيق يعني قصير لكنه فيه ركوب بحر، وبعد ذلك في البر إلى ما مرة ثانية يأتي إلى، يعني فيها مشوار طويل حقيقة بالنسبة لزمن أولئك القوم، يعني هذا يأخذ وقت طويل جدا، يعني واحد جاي من أوروبا وجزء بحر وجزء بر يمكن يصل لمكان آخر، يحتاج يقطع البحر الأحمر مرة ثانية، ويمكن يعني طبعا كان في اسم شيء يوجد في كتب التاريخ مثلا يقول طريق الحاج، على يمين طريق الحاج، على يسار طريق الحاج، كذا يقولون، يعني معناها كان في طرق معينة يسلكها الحجاج، يعني هذه أقصر الطرق، وكان مثلا الأغنياء يتقربون إلى الله بحفر الآبار في طريق الحاج. ليش كان الحجاج يسلك طرق معينة؟ لأنه موفر فيها خدمات، فيها نزل، فيها أربطة، فيها آبار محفورة، هذا اسمه طريق، يقول طريق الحاج، على طريق الحاج الذي يسلكه الحجاج. طبعا هذه الطرق كانت مقصودة من قطاع الطرق ومن الظلمة وإلى آخره. ومعروف أن مثلا بعض الحملات الصليبية مثل أرناط هذا وغيره كانوا يعترضون قوافل الحجاج، يعترضون بعض قوافل الحجاج، وبعضهم مثل هذا الحملات الصليبية حرقوا سفن مسلمين حجاج في وسط البحر وهم ذاهبون إلى الحج، وقال دعوا محمدا ينقذكم وكذا، يعني بعدين انتقم صلاح الدين. فالشاهد أنه أرناط وغير يعني بعض اعتدوا على قوافل الحجاج رايحين للحج، فكان قطاع الطرق وغيرهم من الباطنية، بعض الباطنية، بعض الصليبيين يعتدون على طرق الحجاج. طبعا إن قضية يعني مثلا دولة الأندلس ما كانت منضوية تحت الخلافة العباسية، وقضية شرعية تلك، وإن إذا كانت في بلد بعيدة فهل يلزمهم الدخول تحت هذا الإمام أو لهم إمام آخر، لهم إمامهم الخاص مثلا إذا تباعدت البلدان، مسألة أثارها العلماء في قضية الإمامة، إن إمام المسلمين الأعظم والإمام الأعظم والخليفة واحد. طيب إذا صارت البلاد الأخرى بعيدة جدا وما في أي اتصالات، فهل يكون لهم أمير أو إمام مستقل؟ نعم ذكروها في عليكم السلام عليكم في مباحث الإمامة في الفقه وأحكام الإمامة. طيب فهو صحيح أنه كان الإمام اللي في الأندلس مستقلا، ويعني قضية وجود نزاعات طبعا ممكن توجد نزاعات، على أساس أن الذي يعني أسس دولة الأمويين في الأندلس من بني أمية الذين سقطت خلافتهم على يد بني العباس الذي، فيعني مسألة الخلافات هذه ممكن جدا. لكن طبعا ما يعني يجرؤ مؤمن على الاعتداء على الحجاج أو على طريق الحجاج مهما كانت الخلافات. إيش ذنب الحجاج؟ طيب يقول الولد إذا حصل الطلاق بين أبيه وأمه وكبر هل يخير أم لا؟ أي من أقوال العلماء أن المولود الذكر إذا بلغ سبعا يخير بين أبيه وأمه، وفي ذلك أحاديث صحت الأحاديث ذلك، يعني أن الطلاق إذا صار وكان المولود الذكر في حضانة أمه في الطلاق بعد الطلاق لما يبلغ سبعا يخير بين أبيه وأمه، فيأتي به القاضي ويجلس الأب في ناحية والأم في ناحية ويخيره، يذهب مع هذا ولا مع هذا، خذ بيد أيهما شئت، خذ بيد أيهما شئت، ثم تروح مع هذا ولا مع هذا. وقالوا إن التخيير هذا تخيير تشهي. إيش يعني تخيير تشهي؟ يعني لو الولد غير رأيه يذهب، يعني افرض جابوا القاضي وقال له يلا خذ بيدي أيهما شئت، تبغى تروح مع أبي هذا بابا وهذه ماما روح، تبغى تروح معه، فاختار أحدهما، بعد مدة قال لا أنا خلاص أروح لعند، فهذا اسمه التخيير تشهي. تشهي يعني على حسب ما يشتهي الولد، على حسب ما يشتهي الولد. واضح أن الشرع بعد ما يعتمد الولد على أمه سن الحضانة ويكبر ويصير سبعة ويميز يصير عنده اختيار، جعل الشرع له اختيارا الاختيار، وأن هذا الاختيار تبع رغبة الولد، يغير يغير خلاص، لا ما يقال لا خلاص أنت اخترت من أول ما في تغيير، لا يبغى يغير يغير. ما حكم دفع الزكاة لابن خال الفقير؟ جائز، إذا كان ابن الخال فقيرا يجوز أن يعطى من الزكاة، ويشرب الدخان يوصى بعدم، يعني يوصى بأن لا يشرب الدخان، يقول على الأقل من هذا المال الذي يعطيك إياه، ولو وصل إلى درجة سفاهة ولا ينفق المال الزكاة الذي يعطاه في المحرمات ويصير ما ينفق على نفسه ولا على أمه ولا على أخته ولا على زواجه، يصير كله يضيع في هذا، فلا يعطى سفيه المال بيده، وإنما يدفع له إيجار البيت من الزكاة، عليه دين تأجر بيتا صار عليه دين، يقول تعال احنا نسدد عنك الدين اللي هو الإيجار من الزكاة، ولا نسلم بيده إذا كان زفيا. تقول أنا فتاة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أنا فتاة حبب الله إلي القرار في البيت، وهذا عظيم في هذا الزمان، وأنا لم أتزوج إلى الآن، فقالوا لي يجب الأخذ بالأسباب بأن أخرج أزور الأخوات، وعندنا في بلدنا فتن كثيرة فلا أحب الخروج ورؤية النساء المتبرجات والاختلاط، فهل علي فعلا أخذ أسباب لزواجي أم يكفيني توكل على الله فقط؟ إيه، لكن هل الأخذ بالأسباب يقتضي خروج من البيت؟ يعني ما تتزوج إلا إذا خرجت يعني من البيت؟ طبعا ممكن تقول الفرص أكثر، لكن أقول يعني ممكن تحضر الفتاة بعض المناسبات العامة الخالية من المنكرات، يعني لو في زواج مثلا، حفلة نسائية، مدرسة تحفيظ قرآن، اجتماع جمعية خيرية نسائية، ما في منكرات، حضورها فيه من الأسباب، لأن الآن البنت إذا كانت ستخطب من وين تعرف؟ الآن العادة النساء يدل بعضهن على بعض، فتيجي واحد يقول ترى أنت تقول والله أنا بخطب لابني، فتيجي مرة ثانية تقول والله في بنت فلانة. هذه العادة، العادة الآن تجي أم الولد أو أم يعني الشاب وتسأل الأمهات والنساء الأخريات تعرفوا لي أحد؟ أنا أخطب لابني، تعرفوا لي أحد؟ فيقول والله في بنت فلانة وبنت فلان وبنت كذا. المعلومات هذه من وين تجي؟ لأن والله شفنا فلانة في حفلة، شفناها في زواج كذا، شفناها في كذا، فتتناقل الأخبار من رؤية لهذه البنت حصلت. فلو حضرت الفتاة في بعض المجامع النسائية الخالية من المنكرات ماشي، يعني هي إذا حضرت سينظر إليها ويتعرف عليها هؤلاء اللاتي ربما خطبنها مباشرة أو دللنا أخريات عليها في الخطبة. فماشي يعني ليس بمحرم أن، لكن يقول للبنت كل يوم اطلعي من البيت من باب الأخذ بالأسباب، روحي في كل المحلات من باب الأخذ بالأسباب. وهذه مشكلة الآن بعض الفتيات أن تدخل في الشاتنج والدردشة والغرف الإنترنت وتروح الأسواق وتنزل تقول أنا أتعرض للخطاب، إلا تتعرض للخطاب يعني تتعرض للشر ما تتعرض، لكنها بزعمها تظن أنها الآن تدور على كذا ابن الحلال من هذه، ولذلك من هذه الطرق يعني. ولذلك لازم تكون الأسباب شرعية، يعني واحد الآن متخذ أسباب لأي شيء لازم تكون أسباب شرعية. ولا الآن ممكن تجي واحدة مثلا وتحط صورتها في الإنترنت في مواقع الزواج وصفاتها كاملة وتقول يلا من أراد أن يلا يتصل على هذا، وتقول أنا يبغى هذا من الأسباب. فنقول الأسباب لازم تكون أسباب شرعية، وصاحب الدين يعني لن يرضى بهذا، يروح يخطب واحدة صورتها منشورة على الإنترنت وكله وأن تكلم فيها وراءها فلان وفلان ناس كثيرين واللي اتصل، ما هي هذه ما هي يعني مضمونة ويعني مشبوهة كذا، اللي تعرف بهذه الطريقة ما هي مريحة. ولذلك لابد أن تكون الأسباب مشروعة. وددنا أن بعض الثقات قام بمشاريع من هذا النوع وأقاموا مثلا مواقع للتزويج بس ما فيها لا صور ولا فيها ذكر المعلومات التفصيلية، وفيها قضية التوفيق بالطلبات عن طريق إدارة موثوقة للموقع، فهي اللي تأخذ المعلومات وتنسق وتوفق وتعطي مثلا البنت تكتب تليفون هاتف الولي، وهذا والطرف الآخر اللي هو مثلا الزوج أو الخاطب أو المتقدم اللي يبحث ما يعطى إلا هاتف الولي بعد التأكد الاتصال عليه إنه هذا هو الولي فعلا، وأن الهاتف هذا رقم ما هو للنساء، ما هو رقم نسائي، رقم هاتف الولي. وددنا أن يكون في ترتيب وتنسيق بحيث ما تصير المسألة بالابتذال الحاصل الآن. الآن حقيقة فيه مواقع تهدر كرامة المرأة، هي مواقع إهانة للنساء، ابتذال كذا تعرض يعني كأنك في سوق خضار كذا تعرض لك يلا خذ نقي هذه ولا هذه ولا هذه ولا هذه ولا ما يعني مفتوح المسألة، صارت وسيلة للحرام على اسم الخطبة واسم موقع زواج واسم، والآن دخلت القناة الفضائية على الخط يلا زوجتي يزوجني قناة زواج وكلها أشرطة تمرير فيها ذكر صفة أنا بيضاء طويلة سكمر كذا، إيش هذا؟ هل يليق المرأة مسلمة تصف نفسها على شاشة يراها خلق الله آلاف مئات الآلاف من الناس ملايين. يلا أنا فلان، ويجي واحد يقول يلا الأخت الخليجية الكذا الفلانية تتصل علي على رقم كذا. إيش يعني؟ شيء إسفاف. ممكن يصير دعوة الفاحشة باسم الزواج، كل التعارفات خلاص. الشاب اللي الآن يصعب عليه حصل فتاة، لأن الآن كيف يعني يطرق أبواب وبيوت كذا، لقد وفروا عليه الجهد وحطوا له المعروض، يلا خذ أنت، يلا اختار، يلا مش خذ لي. فالشاهد أن حضور الفتاة أو هذه الأخت لبعض المجامع النسائية الطيبة هو فرصة للتعرف والتعرض لأن تخطب، هذه ما فيها شيء. وفي بعض النساء يحضرون زواجات لقصد البحث، يعني ما تروح تحضر زواج بس لأنها مدعوة للزواج، لا، تحضر زواج، وأحيانا تروح مدرسة تحفيظ القرآن، ما هو لأجل تحفيظ القرآن، لأجل البحث عن فتاة مناسبة لي ابنها. فهذه الأماكن اللي النساء في العادة يبحثن فيها. طيب، في مجموعة شباب يريدون فتح موقع في الإنترنت يكون فيه كل شيء، وطرحت عليهم أني أدخل شريك معهم وأدفع مال وأكون مسؤول عن القسم الإسلامي ويكون خاص فيني، ما لهم دخل في ولا في أقسامهم ولا في أرباحهم، وهم غير محتاجين لي ولا لمالي، وأنا أستطيع فتح موقع لوحدي، ولكن أريد أن أكون بينهم لهدف أني أقدر أقدم شيء حسن في وسط موقعهم الذي يكون ضم أغاني وغيره، إذا تركتهم ما راح يكون فيه قسم إسلامي في الموقع. سؤال، هل يجوز هذا؟ طبعا وقد يقول واحد ليش ما يكون مستقل أحسن، لكن هو قد يقول أنا أتوقع موقعهم يكون مشهور، أريد أن أستعمل شهرة الموقع. ولو قلنا يعني بعبارة أخرى، طيب إيش حكم أن واحد يروح الآن إلى موقع مشهور ما في قسم إسلامي؟ طيب موقع دردشة، موقع أغاني، موقع مشهور، ويخاطب القائمين على الموقع يقول يعني أنتم عندكم هذا الموقع وأنا لي رغبة بفتح قسم إسلامي في الموقع، فعطوني هذه الزاوية وعطوني كلمة السر وعطوني كذا، وأنا أريد أفتح عندكم قسم في الموقع. طبعا أحيانا ممكن تكون قضية يعني عبارة استهزاء أو استخفاف، مثل واحد يذهب إلى موقع إباحي ويقول أبغى أفتح فيه زاوية إسلامية، فهذا طبعا يعني واحد يروح إلى بار خمر يفتح به مثلا زاوية تبيع مساويك مثلا أسويك، يعني ما وش الفكرة؟ هذه فكرة ساقطة، وأصلا من يعني أشبه بالهزء، يعني لا يعني يجي واحد هذول يجوا هذا يتندروا فيه. طيب فإذا صار يعني الموقع موبوء وموقع يعني سيء جدا، قضية تجي تفتح فيها يعني من اللي أصلا داخلين عليه للمعصية؟ صح ممكن في احتمال 1% يدخل عليه ناس كذا يعني، فلذلك يعمد بعض يعني الإخوة والأخوات إلى الدخول إلى منتديات المواقع السيئة ويكتبوا فيها تذكرة، وهذا كثير الحمد لله، يعني من الأشياء اللي وجدت أنه يوجد بعض المواقع حتى اللي فيها دردشات جنسية كما يقولون، يدخل فيها بعض الإخوة يضع إيش تذكير آيات حديث كذا وتخويف وتقوى الله، سواء بقصد أو بغير قصد، يعني كل واحد أصلا داخل تفاجأ أن الموقع سيء فراح حط تذكير موعظة ومشى، وأحيانا بعضهم يدخل عمدا إليها وحط تذكرة، وهذا ما ينبغي إلا لمن كان له يعني حماية الانحراف. يعني ممكن يدخل يضع تذكير فيذكروهم هم يجيبوا له الأوراد الإبليسية والمواعظ الشيطانية ويدخلوا فيها. الشاهد رأيي إذا كان الموقع مشهور يعني له ما يبرر عدم الاستقلال. يعني الأصل في المشاريع الإسلامية أن تكون مشاريع مستقلة واضحة نظيفة ما هي مخلوطة مع غيرها، مشاريع مستقلة لها شخصيتها الإسلامية الكاملة وتحكم كامل ويعني هيئة إسلامية مستقلة. وإذا كان الموقع سيء جدا ساقط ما يدخل فيه أصلا خلاص. يعني ممكن يدخل حط مواعظ بس إنه يقول لهم لا أنا حطوني أنا مشرف، يلا الحين أنا سأدخل موقع قسم القسم الإيش إسلاميات ويديره الشيخ فلان في موقع سيء، يعني يعمل لهم نوع من الدعاية أو يصير مجالا للتندر والاستخفاف مو مناسب أبدا. طيب إذا كان نص نص، يعني واحد يقول يا أخي والله في موقع مثلا افرض أي موقع الآن خلينا نسموه موقع موقع بريد إلكتروني مشهور نفترض فيه يعني سيء وطيب وعادي وكل شيء مشكل بس مشهور، فراح داعية قال يا إدارة الموقع تعطوني قسم إسلاميات تعطوني قسم إسلاميات، فوافقوا لا بأس لا بأس. ليش؟ يقول لأنه هذا موقع مشهور مشهور فخلينا إيش يعني ندخل فيهم لعل الله يهدي ناس داخلين. ففي مواقع مشهورة ممكن تكون مواقع أحيانا إخبارية موقع أخبار مشهور يجي كل شيء مما هب ودب. فجاء واحد قال عطوني قسم الإسلامية مسكوني هذا القسم الإسلامية وينبغي أن ينظر من الجهة الأخرى إلى إيش؟ أن أنت الآن لما تحط موقع إسلامي موقع يعني تدخل إلى موقع يعني موقع مختلط خلطة ثم تقول إسلاميات، يعني أنت الآن ممكن تزكي الموقع. يعني لابد ينظر في أشياء، هل دخولك يزكي الموقع؟ هل سيفهم من استلامك لهذه الزاوية أنك مقر بقية الزوايا؟ هل سيقال لأن الشيخ فلان دخل فيه يعني هو راضي عنه؟ هل سينجذب ناس إلى هذا الموقع من أجل الأشياء الإسلامية ثم إلى أشياء سيئة أخرى؟ هل وهل وهل يعني هذه الأشياء لابد أن تدرس. كل موقع بحسبه كل موقع بحسبه. لأن خلاصة أن الأشياء الإسلامية ينبغي أن تكون لها استقلاليتها وشخصيتها الخاصة المميزة. اثنين المواقع السيئة الإباحية وكذا هذا فتح أشياء إسلامية فيها يعني هو أقرب إلى الهزء والسخرية والتندر منه إلى الإفادة يعني. ولذلك لا يفعل. ثلاثة المواقع المشهورة المختلطة المشهورة التي يفيد جعل فيها قسم إسلاميات ممكن يدخل فيها بعض الأشخاص غير المشهورين، ما يقال الشيخ فلان والشيخ فلان لئلا يحتج بدخولهم على إباحة ما في الموقع. لكن لما يكون ما هو شخص مشهور معروف ما لن يقال والله يعني هذا هدد بن بدد بن مدد دخل طيب يعني إيش سوى، لن يحتج به على إقرار ما في الموقع من الأشياء الأخرى. فهذه كل موقع يعني هذا كل حالة تدرس بحسبها. نفس الشيء قريبا من بعض. نحن في هذه الأيام تحتفل اليونان بعيد لها وهو ما يسمونه قيامة المسيح عليه السلام، وعندما يقابلوننا في الشارع أو في أي مكان يعيدون علينا فماذا نفعل؟ هل نرد عليهم؟ هذا الأخ من اليونان. طبعا أعياد الكفار يحرم علينا الاشتراك فيها ولا نهنئهم بها، لأن أعياد باطلة مبنية على باطل أساسها شركي. أنت كأنك تقول له تهنأ، مبروك عليك الصليب، مبروك عليك العقيدة هذه النصرانية، مبروك عليك كذا، كأنك تهنئه بدينه الباطل، هذا لا يجوز. طيب هم يقولون إذا قابلونا في الشارع أو أي مكان يعيدوا علينا، طيب نحن يعني لن نقول له أعيدك مبارك، لا، غير افتح أي موضوع. لو جاء قال لك يلا ميري كريسمس، أنت الآن في بلدهم ما تستطيع أن تقول، كيف تجرؤ أن تقول لي ما شايفني مسلم وأنت يا كافر يا أنت ما تستطيع الآن أنت أن يعني تهاجمه، أنت تحت سلطانهم. ولذلك كيف الحال، شلون، خلاص شلون الأولاد، غير الموضوع ادخل فيه. يقول ما حكم التسجيل والإمام يخطب؟ إذا كان لمصلحة فلا بأس، يعني كما قلنا يضغط زر لمصلحة، ما هو عبث، مثل واحد مس الحصى عبث بس كذا، مس الحصى يلعب به. لكن لو واحد حرك الجهاز، لو مثلا صار الصوت في المسجد صفير شديد، قام المؤذن وصلح الصوت وسط الخطبة، هل يقال له أنت مسيت أنت لغوت ما لك جمعة؟ لا، فعل شيئا لمصلحة، حركة، ما هو عبث، ما هو عبث. وقلت أنا الأحسن يبدأ قبل الخطبة ويمسك الجهاز بعد الخطبة، يبغى يصلح شيء بين الخطبتين. يعني ما حكم فك السحر بالسحر؟ حرام لا يجوز. ما حكم الوسوسة في الصلاة؟ يتعوذ بالله من الشيطان ويدخل عن يساره ثلاثا إذا اشتدت عليه. من هو أول من قتله النبي صلى الله عليه وسلم؟ هو الوحيد الذي قتله النبي عليه الصلاة والسلام بيده، كان في تلك المعركة واشتد غضب الله على رجل قتله نبي أو قتل نبيا. لماذا سمي البيت العتيق بهذا الاسم؟ العتيق بمعنى القديم، لأنه من قديم الزمان، والعتيق لأنه مثلا يعتق الله من طاف به من النار أيضا. فقد ثبت أن يعني ثبت العتق يعني أو ثبتت المغفرة، ومن طاف البيت أسبوعا فأحصاه كان كعتق رقبة، فأجره كأجر العتق، الطواف به كأجر العتق، يعتق الله من النار من طاف به. عتيق بمعنى قديم. هل يجوز قراءة القرآن للنساء مع كشف الشعر؟ الأخت من كندا أو كندا السؤال، نعم لا بأس بذلك. ما الحكم من تغيير مكان الصلاة عند الفراغ من المفروضة والشرع في السنن؟ قال بعضهم لتشهد له هذه البقعة وهذه البقعة، لكن ورد النهي عن وصل صلاة بصلاة، النهي لئلا يكون ذريعة للزيادة في العبادة. ولذلك إذا واحد صلى صلاة مفروضة وأراد أن يصلي نافلة يكون بعدها، يكون بينهم كلام، بينهما كلام، يعني يفصل بينهما، فهذه سد لذريعة الزيادة في العبادة. هل يجوز أن أقول لشخص ما حين أصيب حاجة أبا اعتمد على الله ثم عليك؟ لا بأس أن يقول له مثلا أرجو الله ثم أرجوك واعتمد على، لكن التوكل لا يجوز إلا على الله، حتى لو استعمل ثم لا يجوز، لأن التوكل هو التفويض الكلي، هو التفويض والاعتماد الكلي، الاعتماد الكلي للقلب. فما يجوز أن تقول توكلت على الله ثم عليك، هذه عبادة لا تصرف إلا لله، توكل ما يجوز إلا لله، لا بثم ولا بغير ثم. الأشياء الأخرى اعتمد على الله ثم عليك، أرجو الله ثم أرجوك ونحو ذلك، لا بأس. هل هناك صوفية معتدلة؟ يعني في صوفية أحسن من صوفية، في صوفية مشركين خارجين عن الملة، في صوفية عندهم بعض البدع فلا يستوون. يعني ما صحة قول إن أمره بين الكاف والنون؟ نبه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله إلى خطأ هذه العبارة وقال إن أمر الله بعد النون، يعني كن فيكون. متى يصير مقتضى الأمر؟ متى يحصل؟ ما هو بين الكاف والنون ولا قبل الكاف، بعد النون كن. فإذا واحد جاء قال يا من أمره بين الكاف والنون، فيقال أخطأ، عبارة خاطئة. طيب، ما صحة حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام أذن في أذن حسن وأقام في الأخرى؟ يعني فيه ضعف، وذكره أيضا الشيخ، وذكر الشيخ الألباني تحقيقا فيه، ولكنه مشهور عند العلماء كسنة الأذان باليمنى والإقام باليسرى، وأتوا بها بعضهم من غير نكير، وفعل ابن القيم تحفة المودود وغيره ساقوها على أن من السنن من غير نكير، يعني عندهم كأنها مقبولة عند عدد من العلماء، وبعضهم ضعف الإقامة في اليسرى. فيقول فإذا الشاهد إذا واحد تحقق أنه ما ثبتت الإقامة باليسرى ما يقيم، ما يقيم باليسرى، خلاص يقتصر على الأذان فقط ما دام ضعف فلأن بعضهم يضعف الأذان أيضا، يقول حتى هذا ما ثبت. نعم، فهذا اللي أقول أنه ساقه بعض الأئمة من غير نكير، الأذان في أذن المولود ساقوه على أنه سنة من سنن المولود، الأذان في أذنه، الأذان في أذنه. الإقامة ورد فيها ضعف، ورد حديث فيه ضعف، فما دام ما ثبت ما يعمله. والأذان ما دام العلماء ذكروه وأوردوه واحتجوا بالنص وساقوا هذه السنة فإنه يقوم بها ويفعلها. ما حكم رجل تزوج نصرانية بكتاب رسمي على قانون البلد الأوروبي مسجل عند الدولة بدون مهر، وقع عليه شاهدان امرأتان، وهو يعيش الآن مع زوجته والجميع يعرف بأمر زواجه، إن كان خطأ ماذا عليه أن يفعل؟ إذا كان ما في ولي ولا إجابة قبول ولا شاهدين يعيد العقد، يعيد العقد، يقول لوليها قل لي زوجتك ابنتي فلانة ويسمي مهرا ومهر كذا ويشهد شاهداني، خلاص يعيد العقد. سوى عقد غير صحيح، ما في ولي، ما في إجابة قبول، ما في شاهدين، ما في كذا، يمكن راح لمكان في أوروبا يقول له مثلا هذا الدائرة الحكومية ولا المحامي ولا اللي أنت موافق، يقول له يقول وقع، أنت موافقة إيه وقعي، خلاص. هذا يمكن عندهم أشياء من هذا القبيل، ما في ولي، ما في إجابة قبول بين الولي والزوج، يعيد العقد ويستمر مع زوجته، يعيد العقد وخلاص. يربط السامري بالجن أو الناس أو بالسمر أو ما يسمى بالاستنزال. بعض الناس عندهم حفلات زار وضرب دف طبل من أجل دفع الجن أو جلب المنفعة من الجن ونحو ذلك، وهذا طبعا خطير، منافر التوحيد، ويودي بعقيدة الإنسان إلى التهلكة. فلا يجوز إقامة حفلات الزار وتحضير الجن، هم يقولون يعني انهم يجوا على الحفله هذه اذا سووها، وممكن فعلا الشياطين تجي. Is it okay to kiss the thumb and apply to the eyes followed by the name of prophet from America? No, this is bid'ah. This is bid'ah. To kiss the thumb and apply to the eyes and mention the name of Muhammad صلى الله عليه وسلم. فإذا تقبيل الإبهام، الإبهام وإلصاقها بالعين وذكر اسم النبي عليه الصلاة والسلام بدعة، هذه موجودة عند بعض الناس، يقوم يعني يأخذ الإبهامين مثلا، يأخذ يقبل الإبهامين ويضعها على العين ويقول محمد صلى الله عليه وسلم كذا، يعتبرها هذه عبادة، فهذه بدعة وليست بعبادة. لما قال النبي عليه الصلاة والسلام عن الثوب الذي أشغله في الصلاة هل هو دليل على عدم جواز إغماض العينين؟ نعم نعم، فإن أعلامه النبي عليه الصلاة والسلام لما جيء بخميصة لها أعلام، فهذه مزينة أشغلته في صلاته، فأمر أن ترد إلى أبي جهل، قال وأتوني بأنبجانيه، يجيبونه مراعاة لشعور أبي جهل ما دام سيرد عليه الهدية لأن أشغلته الصلاة، فيأخذ بداله شيء آخر من عند الرجل رضي الله عنه. وقال إن ألهتني آنفا في صلاتي، أشغلته في صلاتي، معناها أنه ما كان يغمض عينيه، يعني فعلا هذا من الأدلة على تفتيح العينين في الصلاة، فتح العينين في الصلاة. ما هو نفاق العمل؟ إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر، النفاق العملي كثير، هذا من شعبه. ما حكم صبغ الحواجب بصبغة لونها داكن ورسمها بهذه الصبغة، أو صبغ الحواجب كاملة بلون أشقر ثم صبغها بلون داكن بحيث ترسم الحواجب بصبغات ثانية؟ إذا كان فعلوا فعلة تؤدي إلى حصول شكل الصورة المحرمة، صورة الفعل المحرم، صورة الفعل المحرم، يعني هم الآن إيش حكم صبغ الحاجب بالأشقر؟ طيب ما جائز. إيش حكم رسم كذا واستعمال كذا؟ طيب في الأخير يوصلوها إلى أنه إيش؟ يظهر الحاجب على صورة الفعل المحرم. إيش هو المحرم؟ إيش هو الفعل المحرم؟ النمص. فالآن هؤلاء سيجرون أشياء تؤدي إلى أن يظهر الحاجب على شكل وهيئة صورة الفعل المحرم، بحيث يظن الناظر إليه أنه نامصة، فهي تجلب سوء الظن، تجلب عليها الكلام، تضع نفسها موضع الاتهام، وقد تكون قدوة فتسقط في أضرار في العملية، وأيضا تكثر سواد اللي يظن أنهن نامصات لأن جاءت بصورة الفعل المحرم، وإن كان في الحقيقة ما توت عراء، ما نمصت، ما هي ما نمصت، بس عملت أشياء تؤدي إلى ظهور صورة الفعل المحرم. وهنا يكون التحذير وأن يقال لا تفعلوا هذا، ترى أنتم الآن يعني ما تسووها الآن على صورة الفعل المحرم يساء بكم الظن، وتنشروا هذا والناس من بعيد يظنون أنها نامصة، وأن بعض ممكن يحتجوا فيها يقول والله ما فيها شيء، شفنا فلانة سوتها معناها أنها جائزة، إذا كانت هذه قدوة فهذه محاذير تجعل الواحدة ما تسويها. إذا رأى شخص رؤيا وأولت له هل يسعى لتحقيقها أم لا؟ لا، هو يسعى لما فيه المصلحة، يعني هو يدرس يفكر. الحين لو جاء واحد قال شوف أنا رأيت رؤيا وتأويلها أنك أنت الآن راح تشتغل سواق تاكسي مثلا، هل يروح يشتري سيارة تاكسي لأنها؟ لا، هو ينظر هل من مصلحتي أن يعمل سائق تاكسي، إذا وجد من مصلحته يعمل، وإذا وجد من مصلحته ما يعمل، ما يعمل. أحيانا الرؤية يستأنس بها، يعني مثل واحد مثلا وجد فرصة في شركة وظيفة، ووجد وظيفة في شركة أخرى متطابقة، يعني تكاد تكون متساوية من جميع الجهات، وتساوي من جميع الجهة، حاول يرجح، فكر، استشار، درس الموضوع، في تقارب شديد، في تقارب شديد. فنام ورأى، استخار طبعا، رأى مثلا رؤيا أنه هو يعمل، أنه اختار إحداهما، طيب يعني ممكن يستأنس بالرؤية على ترجيح أمرين متقاربين، على ترجيح أحد أمرين متقاربين يستأنس بالرؤية، لكن ما هو أن الواحد مثلا يكون ماشي، واحد الآن ماشي في مثلا طالب في جامعة في الهندسة ماشي أموره تمام، قام شاف رؤية أنه هو دخل كلية مثلا طيران أو شيء ثاني، قام قال خلاص خلاص واضح العملية لازم غير، باقي له سنة يخلص هندسة، راح فصل وراح دوره قال خلاص ما دام المنام يقول طيران يعني طيران يلا. طيب وإذا كان الحين أنت الآن خسرت 4 سنوات دراسة وفيها تذهب لكذا، وبعدين المجال الثاني هذا أنت مالك يمكن فيه ميول الآن فما يغير الواحد كذا يعني يدير دفة الأمور يعني كل من أجل رؤية لا نعرف هل هي من الله ولا من الشيطان، هل هي حلم ولا رؤية، ما ليس كذا. لكن يعني كما قلت أمران متقاربان جدا يرجح أحدهما برؤية يستأنس بها ماشي مقبول، إذا لم يتخذ شخص الأسباب واعتمد على لطف الله ورحمته هل هذا يتنافى مع كمال الإيمان؟ إيه نعم يتنافى، لأن من كمال الإيمان اتخاذ الأسباب. إذا أحد ألقى كلمة تتضمن شرح حديث أو شرح سورة وهو ماخذ الشرح من شريط لأحد العلماء، هل يجوز ذلك علما أن هذا الملقي ممكن يكون معدوم العلم أو عنده علم قليل؟ والله يعني هو الآن إذا قلت المسألة كذا مجردة، هل يجب على الإنسان أن ينسب كل معلومة إلى من علمه إياها أو تعلمها منه؟ يجب عليه؟ يعني أنت تأثم الآن لو تعلمت لو قرأت في كتاب معلومة ثم ذهبت إلى واحد وقلت له هذه المعلومة من غير ما تنسبها للكتاب، هل هذا يعني تأثم عليه؟ الجواب لا، خلاص هو العلم ليس ملكا لأحد، أنت إذا تعلمت روح أنت علم غيرك، وما يشترط كل معلومة تقول ما ولم يكن يعني من فعل السلف أن كل معلومة يقول من اللي علموا إياها، لكن طبعا نسبة الفضل إلى أهله الأحسن الأكمل. شوف الأحاديث الآن لما تقول الله فلان عن فلان عن فلان هذه الفائدة من وين جت؟ واضح شيخه مين؟ واضح أنه له شيخ في الرواية، جاب اسم شيخه في الرواية، الفائدة هذه الحديث جاء من طريق فلان. طيب لكن ما يلزم في كل معلومة أن تقول، ولكن لو واحد قصد فيها التباهي، مثلا شباب في الجلسة قالوا يلا يا شباب فوائد من الآيات، قام واحد راح محضر من تفاسير وجايب أشياء وبعدين قال مثلا يعني في الدرس قالوا يلا كل واحد يعطينا فائدة من عنده يعني اللي يخطر في باله، قام قال أنا والله يخطر ببالي الآن أنا لمحت من الآية أنا فهمت إنه هذه الآية فيها كذا كذا، أوهمهم أنه من بنات أفكاره وهو ما حام طائر فكره حولها أصلا، ما حام طائر فكره حولها ولا من كده ولا من تدي، هذه جابها لكي يظن الآخرون أن هذا الإنسان ما شاء الله علامة الزمان يفهم على طول، إيش الفهم العميق هذا، إيش الفوائد هذه اللي، فهذا إذا قصد التباهي فمن هذه الجهة يكون مذموما، لكن من ناحية الأصل كذا أنه هل يجب على الإنسان أن يعزو كل معلومة تعلمها إلى من أخذها من وين؟ ما يلزم. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.